بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في قواعد ابن رجب رحمه الله في القاعدة 15. يقول: إذا استصحبنا أصلا أو أعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله أو حرمته، وكان لازم ذلك تغيير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله، لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح. تقدم شرح القاعدة والصورة الأولى، وقفنا عند الصورة الثانية. قال رحمه الله: ومنها إذا لبس خفا ثم أحدث ثم صلى وشك هل مسح على الخف قبل الصلاة أو بعدها، وقلنا ابتداء المدة من المسح، جعلنا ابتداءها قبل الصلاة وأوجبنا إعادة الصلاة لأن الأصل وجوب غسل الرجلين والأصل بقاء الصلاة في الذمة. إذا نتأمل في هذين الأصلين، الأصل الأول وجوب غسل الرجلين، هذا في المسألة الأولى، والأصل الثاني بقاء الصلاة في الذمة، هذا في المسألة الثانية. صورة المسألة: لو لبس الخف ومسح على الخف قبل صلاة الظهر مثلا، فلنفرض في الساعة 12 مسح على الخف ثم صلى الظهر، وبعدما صلى الظهر شك هل هو وهو لابس للخف، الآن الرجل لم يزل الخفان على رجليه، لكنه شك هل مسح على الخف قبل صلاة الظهر أو بعد صلاة الظهر. لو قلنا إنه مسح قبل صلاة الظهر إذن الصلاة صحيحة، ولو قلنا إنه مسح بعد الصلاة الصلاة ليست صحيحة، لأنه صلى وهو محدث. الرجل بعدما فرغ من صلاة الظهر شك، وكان قد لبس الخفين على طهارة قبل الصلاة من الصباح مثلا، وكان محدثا ثم صلى الظهر، وهو قد مسح على الخفين ولكنه وقع له الشك هل هو مسح قبل الصلاة فتكون صلاته صحيحة أم مسح بعدها فتكون صلاته باطلة. هنا يقول المؤلف رحمه الله: نستعمل أصلين. أما بالنسبة لابتداء المدة، ابتداء مدة المسح، لأن الرجل الآن شك هل هو مسح الساعة 12 قبل الصلاة أو الساعة 1 بعد الصلاة، يقول: بالنسبة لمدة المسح نجعل المسح قبل الصلاة، يعني نقول إن ابتداء المدة من الساعة 12 من أجل تضييق الوقت، لا تزيد المدة. طب لماذا؟ لأنه لماذا في مسألة التوقيت قلنا المسح قبل الصلاة؟ لأنه في اليوم الثاني تنتهي المدة الساعة الكم؟ 12. وفي احتمال الآن، في احتمال لو كان مسح قبل الصلاة فالمدة تنتهي الساعة 12، ولو كان مسح بعد الصلاة المدة تنتهي الساعة 1، فأصبحت الساعة هذه، أصبحت هذه المدة من الساعة 12 إلى الساعة 1، هذه المدة مشكوك فيها، أليس كذلك؟ مشكوك فيها. طيب، طالما أن هذه المدة مشكوك فيها من الثانية عشرة إلى الواحدة مشكوك فيها، ففي هذه الحالة نقول اترك المسح فيها وارجع إلى غسل الرجلين، لأن هذا هو الأصل. إذا طالما أنك شككت في هذه المدة اطرحها، ارجع إلى أصل إلى الأصل وهو غسل الرجلين. إذا في هذه الحالة في مسألة الوقت نقول إنه مسح قبل الصلاة من أجل ألا يزيد التوقيت، نقول هو مسح قبل الصلاة الساعة الثانية عشرة حتى ينتهي الوقت في اليوم الثاني الساعة الثانية عشرة، وتبقى هذه الساعة التي شك فيها هذه تبقى خارج المسح، هي مشكوك فيها، فيرجع للأصل وهو غسل الرجلين. طيب هذا بالنسبة للمسح الخفين على بالنسبة للتوقيت. طيب بالنسبة لهذه الصلاة التي صلاها صلاة الظهر وشك فيها هل مسح قبلها أو بعدها، يقول المؤلف يجعل المسح بعدها حتى يعيد الصلاة، إن الأصل بقاء الصلاة في ذمته. إذا نرد كل فرع إلى أصله. أقرأ كلام ابن قدامة رحمه الله في الكافي، كذلك أيضا ذكر هذه المسألة، يقول رحمه الله وإن لبس وأحدث، يعني لبس الخف وأحدث وصلى الظهر، لبس الخف وأحدث وصلى الظهر في اليوم نفسه مباشرة، يعني مثلا نفرض لبس الخف الساعة العاشرة أحدث الساعة الثانية عشرة ومسح، لكن متى مسح ما ندري، هو شك، لكنه صلى الظهر في ذلك اليوم، يقول ثم شك هل مسح قبل الظهر أو بعدها، وقلنا ابتداء المدة من حين المسح، هذا القول الثاني في المذهب، المدة في المسح على الخفين هل تبدأ من الحدث أم تبدأ من المسح؟ قولان، الجمهور ذهبوا إلى أن المدة تبدأ من الحدث، من أول حدث بعد لبس الخف، وهناك رواية في المذهب أنها تبدأ من المسح. طيب لو قلنا أن المدة تبدأ من المسح، يقول بنى الأمر في المسح على أنه قبل الظهر، لماذا؟ يعني في التوقيت حتى لا تزيد المدة كما شرحنا. يقول في الصلاة على أنه مسح بعدها، لأن الأصل بقاء الصلاة في ذمته ووجوب غسل الرجل، فرددنا كل واحد منهما إلى أصله، مسألة المدة رددناها إلى الأصل، مسألة الصلاة رددناها إلى الأصل. طيب هذا الفرع ما هو علاقته بالقاعدة؟ نعم القاعدة تقول إن العمل بأصل لا ينبغي أن يؤثر على العمل بأصل آخر، بل يعمل بهذا في موضعه وبهذا في موضعه، هذا يعني خلاصة القاعدة. فهنا لما قلنا في مسألة التوقيت قلنا نعتبر المسح قبل الصلاة، فهل هذا يعني أن الصلاة صحيحة وأنها لا تعاد؟ الجواب لا، الصلاة تعاد لأصل آخر ينبغي أن يعمل به، وهو الأصل بقاء الصلاة في الذمة. فننتبه في الأصل في المسألتين، مسألة التوقيت الأصل فيها وجوب غسل الرجل، ومسألة الصلاة الأصل فيها بقاء الصلاة في الذمة، فنعمل بهذا ونعمل بهذا. أظن المسألة أصبحت الآن واضحة والحمد لله. يقول منها إذا رمى حيوانا مأكولا بسهم ولما يوحيه، يعني لم يجهز عليه ولم يقتله، فوقع في ماء يسير فوجده ميتا فيه. يقول: فإن الحيوان لا يباح خشية أن يكون الماء أعان على قتله، والأصل تحريمه حتى يتيقن وجود السبب المبيح له. إذن هذا أصل معروف، الصيد إذا وقع في الماء ما يؤكل، لأنه يحتمل أن يكون مات غرقا. طيب، هل يلزم من هذا أن الماء نجس؟ الجواب لا. يقول: ولا يلزم من ذلك نجاسة الماء أيضا لحكمنا على الصيد بأنه ميتة، بل يستصحب في الماء أصل الطهارة فلا ينجسه بالشك، ذكره ابن عقيل في فصوله. إذن هنا لما قلنا إن الصيد ميتة ولا يجوز أكله، لم يؤثر هذا على الأصل الآخر، وهو أن الأصل في الماء الطهارة، بل أعملنا هذا الأصل في موضعه، فلا تعارض بين هذا وهذا. قاعدة تقول: العمل في أصل في موضع لا ينبغي أن يؤثر على أصل آخر في موضع آخر. يعني لو ودنا لو نأتي بفروع لم يذكرها ابن رجب، هل تحتاج إلى مطالعة ومراجعة في الكتب أو تفكير جيد واستحضار بعض المسائل؟ يقول في المسألة الأخيرة: ومنها لو قال لامرأته في غضب: اعتدي. لو قال لامرأته وهو غضبان: اعتدي. طب تعتد من ماذا؟ يعني هل هو يريد الطلاق؟ اعتدي من طلاق هو يريده، أو اعتدي من زنا والعياذ بالله؟ يعني هل هو يريد أن يطلقها أو يريد أن يقذفها؟ هو قال ذلك في حالة غضب، وهو غضبان قال اعتدي. وكلمة اعتدي يعني استأنسي أو استقبلي عدة. طيب، من هي الذي تستقبل عدة؟ هي المطلقة، وأحيانا المتوفى عنها زوجها، وأحيانا الزانية أيضا تعتد، يجب عليها أن تعتد بحيضة حتى تستبرئ الرحم، لأنه مو شرط أن تكون زانية، أحيانا تكون معتدى عليها غصبا، كذلك أيضا تعتد بحيضة حتى يستبرئ الرحم لئلا تحمل من هذا الزنا، فينسب إلى صاحب الفراش. فهو قال لها في وقت غضب اعتدي، يحتمل أنه يريد الطلاق، يعني استقبلي عدة، كأنه يقول لها: أنت مطلقة فاستقبلي عدة. وكونه قال هذه الكلمة في حالة غضب، وكناية الطلاق في حالة الغضب كالصريح، يعني قال له وهو غضبان، الرجل لو قال لأهلي هو غضبان الحقي بأهلك، أو الذي بيني وبينك انتهى، أو اخرجي من بيتي، أو كلمة تعتبر من الكنايات ليست صريحة، لأن الصريحة كلمة أنت طالق، هذه صريحة، أما الحقي بأهلك ونحوها فهذه كناية تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق. فإذا قال كلمة الطلاق كناية في حالة غضب، ففي المذهب إن كناية الطلاق في حالة الغضب تعتبر كالصريحة، لأن ما أخرج هذه الكلمة في هذه الحالة في حالة الغضب إلا وهو يريد الطلاق. فإذا قال لها اعتدي يعني استقبلي عدة لأنه طلقها. يقول: وظهرت منه قرائن تدل على إرادته التعريض بالقذف، أو فسره بالقذف. لما قال لها أتدي ظهرت قرائن أنه يريد القذف، لكن أيضا هو قالها في حالة غضب، وهنا الإشكال. قال لها كلمة الطلاق كناية في حالة غضب، وهذه تدل على الطلاق، وظهرت منه قرائن تدل على أنه يريد القذف. اعتدي يعني والعياذ بالله من زنا. يقول فهل نقيم عليه الحد، حد القذف؟ يقول تدل على إرادته التعريض بالقذف أو فسره بالقذف فإنه محد لذلك. حد في ظهره لأنه قذف المرأة، إلا إذا جاء الأربعة الشهود أو اللعان أو اللعان، فإذا لم يأتي بالشهداء ولم يرضى باللعان فماذا نفعل به؟ نجلده في ظهره 100 جلدة لأنه قذف المرأة بدون حق. قال اعتدي ويريد العدة من الزنا والعياذ بالله. يقول فإنه محد بذلك. طيب، وهل يقع به الطلاق؟ الآن أعملنا أصلا وهو أنه اعتبرناه قذفا ويحد به، وهل يعتبر طلاقا؟ يقول المؤلف وهل يقع به الطلاق لأنه كناية. أصلحها عندنا كنا في المطبوع كناية، لأنه كناية اقترن بها غضب. وقلت فيما تقدم إن الكناية كناية الطلاق إذا اقترن بها غضب فهو كالصريح. وهل يحد معها؟ يعني هل نجمع بين هذا وهذا؟ نقول هو طلاق وقذف، فالمرأة تطلق ونقيم عليه حد القذف. أي حد القذف من؟ لا خطأ، 100 جلدة حد الزنا، حد القذف 80، وحد شرب الخمر 80، وحد الزنا 100 جلدة. طيب، وهل يحد معه؟ يعني هل نجمع الآن له بين طلاق المرأة وبين حد القذف؟ يقول ذكر ابن عقيل في المفردات احتمالين، أحدهما وبه جزم في عمدة الأدلة أنه يحد لأنهما حقان عليه، حق الطلاق وحق القذف، فلا يصدق فيما يسقط واحد منهما، فلا يصدق فيما يسقط واحد منهما، يعني إما أن يسقط القذف أو وإما أن يسقط الطلاق. قلت لأن التعريض بالقذف يسقط الطلاق، وكناية الطلاق تسقط الحد، لأنه إذا قال أنا أردت الطلاق لما قلت لها اعتدي يعني استقبلي عد الطلاق، إذن حينئذ هو لا يريد أن يقذفها بالزنا، إذن يسقط عنه الحد. طيب، إذا أراد الطلاق فلا قذف، وإن أراد القذف فلا طلاق. يقول ابن عقيل لا، يقول حقان عليه، حقان، فلا يصدق فيما يسقط واحدا منهما، يعني نجمع له بين العقوبة، نجلد ظهره 80 جلدة هذا حد قذف، ونقول له قد طلقت منك المرأة، أعظم الله أجرك في ظهرك وأعظم الله أجرك في مرأتك، يا هذه الكلمة اعتدي يقول والثاني لا يحد، ما نقيم عليه حد القذف، لأنه لو كان طلاقا لم يكن قذفا لتنافيهما، لأنه لو كان طلاقا لم يكن قذفا. صحيح؟ صحيح. يعني لو قال لا أعتدي ويريد أن يعني يريد استقبلي عدة طلاق لأني قد طلقتك، إذن أين القذف في هذه العبارة؟ فيها قذف؟ ما فيها قذف. لا يحد أنه لو كان طلاقا لم يكن قذفا لتنافيهما. هنا عندي في المطبوع لأنه لو كان قذفا لم يكن طلاقا، بالعكس، لكن الصواب ما المثبت، لأنه يقول لا يحد، لو كان طلاقا لم يكن قذفا، إذن لا حد. قال ابن عقيل في معنى تنافيهما، كيف التنافي؟ يقول بأن كنايات القذف في حالة الخصومة كالصرائح، كنايات القذف في حالة الخصومة كالصرائح، يعني خاصم المرأة في خصومة بينهما، في مشكلة، الخصومة معنى مشكلة، مشكلة وفي مشاكسة وفي تبادل للتهم كما يقال اليوم، في أثناء الخصومة قال للمرأة كلمة، قال لها أنت مثلا أنت لست نظيفة، مثلا كلمة لست نظيفة هل هي صريحة ولا كناية؟ ها؟ كناية، ليست صريحة، لأن لست نظيفة تحتمل ليست نظيفة في ثوبها، ليست نظيفة في أخلاقها، ليست نظيفة في عرضها، تحتمل ثلاثة معاني وأكثر. يقول ابن عقيل، يقول هذه الكلمة أثناء الخصام تعتبر إيش؟ صريحة، قذف، هكذا يقول. يقول كناية القذف في حالة الخصام كالصرائح، كلمة مثلا أنت لست نظيفة، أنت فيك شيء، حد كلمة من هذه العبارات التي كناية في حالة الخصام، كأنها صريحة، كأنه قذفها بكلمة صريحة واضحة. جيد. يقول وصرائح القذف لا يقع به الطلاق، صرائح القذف يقع بها الطلاق؟ ها؟ ما يقع بها الطلاق. الرجل لو قال لامرأته عندي كذا وكذا، قذفها قذفا صريحا، هل تطلق بهذا؟ ما تطلق لها، تبقى امرأته. جيد. بإمكانه إذا ثبت عليها الزنا فعلا بإمكانه يستر عليها وتبقى امرأته، أليس كذلك؟ تبقى زوجته. طيب، بإمكانها هي أن تبرئ نفسها وتتنازل عن حقها وتبقى العشرة بينهما، بإمكانها أن تسحبه إلى القاضي، فإما أن يأتي بالبينة وإما أن يحد، وتبقى أيضا زوجة حتى لو جلدناه حد القذف، تبقى زوجة. أما إذا تم اللعان بينهما فلا اجتماع بينهما أبدا، فرقة إلى الأبد. فالمقصود الآن أن الرجل لو قذف امرأته قذفا صريحا يقول ما يقع بها الطلاق. طيب، الآن كلمة اعتدي لو اعتبرناها كناية الطلاق يقع بها الحد؟ ها؟ ما يقع. طيب، لو اعتبرناها قذفا هل يقع بها الطلاق؟ لا يقع بها الطلاق. طيب لماذا الآن؟ هذا مما يدلك على ضعف الوجه الأول. الوجه الأول هو الذي يقول نجمع له بين العقوبة، ضعيف، إما هذه وإما هذه. يقول ثم ذكر مسألة القذف بالكنايات أنها صرائح في حال الغضب، هذا واضح أنه تقدم هذا، القذف بالصرائح في حالة الغضب كما أنها صرائح في حالة الخصومة. على كل حال يظهر لي والله أعلم، والعلم عند الله، من هذه المسألة أن نقول إنما الأعمال بالنيات، والعلماء قعدوا في هذا الباب قاعدة عظيمة، قالوا الأمور بمقاصدها. الرجل إذا قال لزوجته اعتدي ينبغي أن نسأله عن قصده، لأنها تعتبر هذه كناية، إجابة صريحة. نقول له ماذا تقصد؟ فإن قال أنا أقصد استقبلي عدة طلاق، نقول إذن هي طلقت. وإن قال أنا أقصد اعتدي من فاحشة، نقول هذا قذف، يترتب عليه أحكام القذف. فإذا ينبغي علينا في هذه المسألة أن نعيدها إلى القصد، الأمور بمقاصدها، الله أعلم. والإنسان يبين في هذا، يعني هذا الدين يترك بينه وبين الله سبحانه وتعالى. كيف؟ حتى مع الخصومة، لأن الكناية، كناية القذف في الخصومة كالصريح. طيب، وكناية الطلاق في حالة الغضب أيضا كالصريح، فتعادلتا العبارتان، أصبحت كصريحة في القذف وكصريحة في الطلاق. فنحن ما ندري أنت ماذا تريد، تريد الطلاق ولا القذف؟ يعني الآن أنت كأنك تقذفها صريحا أو كأنك تطلقها صريحا. فأيضا حتى في هذه المسألة نرجع إلى القصد، والله أعلم. ثم قال ابن رجب رحمه الله: ومن هذه القاعدة الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض، كإرث الذي أقر بنسبه من لا يثبت النسب بقوله، والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيه لوازمه المشكوك فيه من بلوغ أحد أبويه. بلوغ أحد أبويه يعني المراد أن هذا الولد يأتينا وعمره مثلا 20 سنة، وأبوه عمره مثلا 30 سنة. إذن كم كان عمر الأب لما جاء الولد؟ 10 سنوات. وعشر سنوات هل يولد بمثله؟ لا يولد بمثله. أو هو عمره 20 سنة وأمه عمرها مثلا 25 سنة، ها؟ يعني كم كان عمر الأم؟ 5 سنوات، هل يولد بمثلها؟ يعني مشكوك في هذا أو مطروح. أو استقرار المهر، أو ثبوت العدة والرجعة أو الحد، أو ثبوت الوصية له أو الميراث، وهي مسائل كثيرة. هذه المسائل هي التي تتبعض. الشيخ محمد بن عثيمين في حاشيته هنا له شرح مفيد يوضح لك المسائل التي تتبعض. يقول الشيخ: هذه مسائل كثيرة تتبعض فيها الأحكام، يوجد شروط ثبوت أحدها دون بعض. ومنها: لو شهد رجل وامرأتان على شخص أنه سرق مال فلان، يقول ثبت المال دون القطع. المال يثبت لكن القطع لا. لماذا طب المال دون القطع؟ لأن القطع حد، والحدود لا تقبل فيها شهادة النساء. الحد لا بد من رجلين عدلين، وأما الأموال فتقبل فيها شهادة النساء. لذلك نحن في المال أمضينا الشهادة وأوجبنا عليه أن يرد المال، وفي الحد لم نقبل الشهادة لأن الحدود لا تقبل فيها شهادة النساء. يقول: فيلزمه ضمان المال ولا يلزمه القطع، لأن القطع لا يثبت إلا بشهادة رجلين، والمال يثبت بشهادة رجل وامرأتين. إذن هذا مثال جيد من الشيخ رحمة الله عليه، ويدخل في القاعدة. أنا قبل قليل قلت لو نأتي بأمثلة، أخو ابن رجب أشار إلى أن الأمثلة كثيرة في المسائل التي تتبعض، كلها يقول داخل تحت القاعدة هذه. الآن لما نفينا الحد عن هذا السارق عملا بالأصل، وهو أن شهادة المرأة لا تقبل في الحدود، هل هذا أثر على الأصل الثاني وهو رد المال؟ ها، ما أثر على المسألة الثانية نثبتها، وهو أن يرد المال عملا بالأصل وهو أن شهادة المرأة مقبولة في الأموال. إذن كما تلاحظون العمل بأصل لم يؤثر على أصل آخر. يقول: أما مسألة إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة، فهذا حصل السبب منهما جميعا لكن اشتبهنا فيها. أما تلك أي القاعدة 14 أحدهما ما وجد منه شيء إطلاقا، طيب هذه مسألة رجوع من الشيخ إلى القاعدة الرابعة عشرة في مسألة من المرأة التي موضوعة بشبهة تقدم الكلام فيها. يقول أما إرث الذي أقر بنسبه من لا يثبت النسب بقوله. يقول الشيخ فالنسب لا يثبت إلا بقول رجل معروف بالإصابة بالقافة. قلنا القافة هذه ما معناه؟ أن يعرف النسب من خلال الوصف والنظر في الشخص، أو بشهادة رجلين، أو بالاشتهار والاستفاضة. النسب يثبت إما بقول القائف المعروف بالإصابة، وإما أن يثبت في شهادة رجلين، أو يثبت في الشهرة والاستفاضة. يقول فإذا مات رجل وله ابنان فأقر أحدهما بابن ثالث فقال هذا الرجل أخ لي، أحد الابنين قال هذا أخي ابن أبي، وقال أخوه ليس بأخ لي، هذا ما هو أخونا أبدا ولا نعرفه. إذن أحد الأبناء قال هذا أخي، والثاني قال لا هذا ليس بأخي، يعني أقر بنسبه وهذا لم يقر بنسبه. الآن هل يثبت نسبه؟ الجواب لا، ما يثبت. ولكن هنا تتبعض الأحكام. يقول الشيخ فيكون هذا الولد أخا للمقر وليس أخا للمنكر فتتبعض الأحكام. فلو مات المقر يرث ولا ما يرث؟ يرث. وإذا مات المنكر لا يرث. طيب بالنسبة لبنات المقر يظهرن على هذا ولا ما يظهرن؟ ها؟ إنه أقر هو عمهن، والمنكر لا يظهر، ما لما ترث. يقول الشيخ فتتبعض الأحكام، فيكون المقر به كأخيه تماما في الإرث والنكاح والولاية. يعني يزوج بناته ولا ما يزوجهن؟ ها؟ يزوجهن هو عمهن. وفي جميع الأحكام التي تترتب على النسب، ويكون بالنسبة للمنكر أجنبيا لا يرث ولا تظهر عليه بناته ولا يزوجهن أبدا، أجنبي. يقول رحمه الله ولهذا يلغز في هذه المسألة فيقال أخوان شقيقان ورجل ثالث، تكون بنات أحد الأخوين له محارم، تكون بنات أحد الأخوين له محارم، وبنات الآخر له أجانب. ها لغز أيها هذا الحل، هذا الحل. يقول رحمه الله ويجوز أن يتزوج منهم، يجوز أن يتزوج منهم يعني منهن من البنات، ويجوز أن يتزوج منهن يقول رحمه الله وبنات الآخر له أجانب، ويجوز أن يتزوج منهم إلا إذا كان هو يعتقد أنه ابن، فلا يجوز له أن يتزوج من بنات الأخ الذي أنكر لأنه يعتقد أنه عمهن. واضح؟ يعتقد أن عمهن كيف يتزوج منهن؟ ولكن بالنسبة لهن، بالنسبة للبنات يجب عليهن أن يحتجبن عنه لأنهن يعتقدن أنه ليس بعم، لأن أباهم أنكر، لأن الأب أنكر، أنكر أن يكون آخر له. يقول هذا معنى تبعيض الأحكام. لا الجد مو موجود، لا مو موجود الجد، أو الأب لو كان موجودا خلاص الأب هو يثبت ولا ينكر، جيد. لكن لو مات الأب وبقي هذان الأخوان الأبناء الابنان وجاء الثالث وادعى أنه ابن، حينئذ القاضي لابد أن يثبت نسبه، وتثبيت النسب يأتي بالطرق الثلاثة التي ذكرناها. الآن في طرق طبية حديثة الآن يثبت بها النسب قوية جدا، والله أعلم بها. المسائل المتبعضة هذه يقول ابن رجب وهي مسائل كثيرة، لو يتبعها بعض طلبة العلم من كتاب واحد ممكن يجمعها تصلح رسالة علمية ماجستير أو دكتوراه، من كتاب المغني مثلا أو من كتاب الكافي أو من كتاب المجموع، يتتبع هذه المسائل التي تتبعض فيها الأحكام ويتكلم عن قواعدها وأسبابها وكلام العلماء فيها، مفيدة جدا. إذا نكتفي بهذا المقدار ونقف عند هذا الحد، ونتابع إن شاء الله إذا يسر الله عز وجل وأعاننا وإياكم متابع الفصل القادم بإذن الله، فصل الدراسة القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا غدا فيه إن شاء الله إلى نهاية الأسبوع، لكن المقصود بالكتاب هذه من الأحكام التي تتبعض، المقصود بالكتاب كتاب ابن رجب. الله المستعان. هنا سؤال يقول راتبة العشاء ما هي؟ راتبة العشاء وهل تؤدى في المسجد؟ الراتبة يعني السنة الراتبة، وهي صلاة ركعتين بعد صلاة العشاء، والسنة أن تؤدى راتبة العشاء في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي راتبة المغرب وراتبة العشاء في بيته، السنة أن تصلى في البيت. يقول هل يجوز المرأة أن تحلق شيئا من شعر جسدها؟ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. هناك شعور من السنة أن تحلق وأن تزال، كشعر العانة والإبطين تزال لأنها أذى ومن الفطرة إزالتها، وهناك شعور لا يجوز إزالتها من تغيير خلق الله، هذا شعر الحاجبين، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة، النامصة التي تأخذ شعر حاجبيها ترقق الحاجبين، المتنمصة هي التي تفعل ذلك بالنساء أو تطلب أن يفعل بها هذا. وهناك شعور مسكوت عنها كشعر الساقين والذراعين، فالراجح في هذه الشعور أنه لا بأس بإزالتها، لا بأس بإزالتها. إذا ما الشعور ثلاث، شعور تزال لأن إزالتها من الفطرة، وشعور لا تزال لأن إزالتها تغيير للفطرة، وشعور مسكوت عنه، والأصل في المسكوت عنه أنه عفو. إذا يقال حتى بالنسبة للرجل أيضا هذا التقسيم موجود، فشعر اللحية عند الرجل كشعر الحاجبين عند المرأة، إزالة شعر اللحية من تغيير الفطرة والخلقة، والذي يغير الفطرة والخلقة هذا هو الشيطان، ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فتغيير خلق الله هذا أمر من الشيطان، فلا يجوز للمرأة أن تأخذ من شعر الحاجبين. أما الشعور الأخرى فمسكوت عنها وإزالتها لا بأس به. بقي شعر الرأس، شعر الرأس الأصل فيه أنه يجوز أن تقصه المرأة، ولكن بشرط ألا تتشبه بالرجال، ألا تقص المرأة شعرها حتى يكون رأسها كأنه رأس رجل، فإن التي تفعل ذلك ملعونة لأنها مترجلة ومسترجلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لعن المتشبهات من النساء بالرجال، فإذا قصت المرأة شعرها حتى أصبح شعرها كأنه شعر رجل فإنها ملعونة. أما إذا قصت شعرها قصا عاديا من باب الزينة فلا بأس بذلك، ما في حرج، ما أصل أنه يجوز. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، الله أعلم. كذلك أيضا التشبه بالنساء الفاجرات الكافرات، لكن هنا تشبه المرأة بالمرأة هذا كثير يعني. جيد، المرأة هي تقص شعرها فتوافق قصة امرأة كافرة أو امرأة فاجرة، ولكن تكون هذه القصة مشهورة عند النساء، لكن لا تجعل شعرها على هيئة المرأة الكافرة بحيث إذا نظر إليها كأنهم ينظرون إلى تلك، ولا لا؟ كأن تحول شعرها مثلا إلى شعر أشقر، ثم تفعل به أشياء بحيث يكون هيئة الشعر كهيئة امرأة كافرة معروفة، فهذه في الحقيقة إنما قصرت أن تتشبه بالكافرة. لكن امرأة أخرى قصت شعرها تريد التزين، فوافقت القصة قصة امرأة أخرى مطربة أو ممثلة أو كافرة أو فاجرة، وهي لا تريد التشبه، وهي في نفسه هذه القصة في نفسها تعتبر زينة، فنقول أيضا الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، فلا نحجر على النساء الحمد لله. على كل حال هذا هو التفصيل مسألة الشعر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Thank you.